أرسل القائد المحترم كيم جونغ أون مائدة وليمة فاخرة إلى كل من الأكاديمي الأستاذ الدكتور باك جي أون نائب رئيس معهد الأبحاث العلمية الباحث في جامعة ونسان للزراعة بمناسبة ذكرى 80 لميلاده، وبطلة العمل بانغ مي سول مديرة مصنع أنها للملابس لأفراد عائلات الأساكري في هامهونغ بمناسبة ذكرى 70 لميلادها، وهما يمجدان حياتهما المثمرة حتى في شيخوخة أيضا في أحضان حزب العمل الكوري ليدعماه بالنتائج العملية العالية.